اعظم الله الله الله الله الله الله الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قدر الله حق قدره والأرض جميعا وما قدر يكرمك يا مولاه ما شاء الله العظيم ونفخ في الصور ونفخ في الصور لتصعق Mm-hmm. وشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي القرآن وقضي بينهم بالحق وهم لا حتى إذا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء Thank you. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن له لحلاوة وإن على عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسنس وإن أسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا هذا اللقاء الإيماني بتلك التلاوة القرآنية المباركة جلاها علينا ذلكم العلم الإذاعي فضيلة الشيخ فتحي محمد سليمان، وذلك في أولى فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد العصار بكفر الحمام مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. والآن مع مسك الختام مع القرآن الكريم مع القرآن الحكيم مع الدستور الشامل مع الذكر الحكيم مع النور المبين مع آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الكريم فضيلة الشيخ فتحي سليمان القارئ بالإذاعة والتلفزيون، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الذي أنقض ظهرك Ali الله بأحكم الحاكمين. Mm-hmm. المغضوب عليهم ولا الضالين.